السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي، المتوفى سنة 600 بعد الألف و33 بعد الألف ومن الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من شهر صفر سنة 20 وسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة كم؟ السابع من شهر أكتوبر سنة 2020 من الميلاد. ووصلنا إلى كتاب الشهادات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها. نعم. كتاب الشهادات. الشهادات من المشاهدة، وذلك أن الإنسان يشهد بما رأه، يتكلم بما رأه، بما شاهده، وتسمى البينة لأنها تبين الحق وتزيل الالتباس الذي كان واقعا. قال الشهادة، يقال لها البينة. والشهادة يعني أمرها عظيم وخطرها كذلك عظيم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول أبو بكر الثقفي: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليته سكت. يعني أشفقنا عليه، الظاهر الله العالم، أشفقنا عليه من شدة اهتمامه بهذا الموضوع. وذلك أن شهادة الزور وقول الزور قد تضيع فيها حقوق للناس، وقد يأخذ إنسان شيئا ليس له، وقد يعني يتهم أناس بأمور لم يفعلوها. فلذلك صار شأن الشهادة عظيما عند الله تبارك وتعالى. والأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم كما سيأتي. قال: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. الحقوق نوعان: إما حقوق للآدميين وإما حقوق لله سبحانه وتعالى. والكلام هنا عن حقوق الآدميين، حقوق الله تبارك وتعالى مر الكلام بها في الحدود. الآن يتكلم عن حقوق الآدميين، حقوق الآدميين، لأن حقوق الله تبارك وتعالى لا تطلب فيها الشهادة، بالعكس. يعني الأصل الستر على المسلم، يعني إذا وقع منه شيء أن يستر عليه، لا نبحث حتى نشهد أو كذا. الأصل الستر على المسلم إذا وقعت منه المعصية، لا أن الإنسان يحرص على أن يشاهد ثم يشهد، بل بالعكس استر عليه، وعسى الله تبارك وتعالى يغفر له ويهديه. فالكلام هنا عن الشهادة في حقوق الآدميين. قال: فرض كفاية. فرض كفاية لأنه لابد أن يشهد الناس بعضهم لبعض، هذه حاجات. ولذلك يقول الله تبارك: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فالإنسان يحتاج إلى أن يشهد وإلى أن يشهد له الناس، وقد تكون الشهادة أحيانا واجبة كما في الشهادة على النكاح، وقد تكون مستحبة كما في الشهادة على المعاملات وغيرها. فالقصد أن الشهادة أمرها عظيم. ولذلك كتاب الشهادات صحيح ذكره المؤلف في آخر، تقريبا في أواخر كتاب الفقه، لكنها تدخل في تقريبا جل المعاملات والحدود والجنايات، تدخل الشهادات هناك. شهادة على البيع، شهادة على الشراء، شهادة على الإجارة، شهادة على الزواج، شهادة على الطلاق، الشهادة على الحدود، في كثير من الأشياء، بل حتى أحيانا في العبادات تدخل الشهادة كالشهادة برؤية الهلال وغير ذلك. فالقصد أن الشهادة تدخل في جل أبواب الفقه، فلذلك نقلها المؤلف أو ذكرها أهل العلم في أواخر كتب الفقه لتعم جميع ما مضى. قال: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض خلاص يكفي، لا يمكن أن يشهد كل الناس ولكن البعض يقوم الشهادة، المهم بحيث أن يأخذ صاحب الحق حقه. قال: وأداؤها فرض عين، أداؤها فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا دعي للشهادة فإنه يجب عليه. فإذا عندنا الشهادة الآن تحمل وأداء، الشهادة نوعا تحمل وأداء، تحمل هي عند إنشاء العقد أو عند بداية الأمر، الأداء بعد ذلك يأتي ويشهد على ما كان على ما مضى، فعندنا التحمل وعندنا الأداء. نعم. السلام عليكم. ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. نعم، الأصل لا يجوز الإنسان يأخذ فلوس على الشهادة، يقول تعال شهد لي، سواء قلنا تحمل أو أداء، يعني تعال نريدك أن تشهد على أمر، على زواج، تشهد على بيع، تشهد على إيجار، تشهد على أي معاملة من المعاملات، يقول بفلوس أشهد أعطوني شيء، لا يجوز أخذ مال على الشهادة. كذلك إذا أداها قال تعال اشهد أنك رأيت فلانا، اشهد أنك سمعت فلان، قال اشهد على أنك حضرت البيعة الفلاني، اشهد على أنك حضرت الزواج الفلاني، يقول أعطوني مالا حتى أشهد، لا يجوز، لا يجوز أخذ مالا، لأنها قربة عبادة، الشهادة قربة. كذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فهي أصل الشهادة قربة عبادة يتعبد بها الإنسان الله، فلذلك لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، إلا قال إذا كانت أجرة مركوب أو غيره، كان يكون مثلا هو في بلد يقول تعال اشهد في البلد الثاني، يقول طيب أنا حتى آتي واشهد البلد الثاني أحتاج تذكرة سفر، أحتاج إلى إقامة، أحتاج إليك، ما عندي، وهم محتاجون له، فيقول تعال يبقى نحن نتكفل بالتذكرة، نحن نتكفل بالسكن، لكن لا يأخذ مقابل الشهادة، وإنما يأخذ مقابل ما يوصله إلى الشهادة، هذا لا بأس به، أما يأخذ أجرة للشهادة نفسها هذا لا يجوز. نعم. السلام عليكم. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. نعم، كتم الشهادة لا يجوز لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لكن في المقابل يعني قال لا ضمان، يعني لو كتم الشهادة وضاع حق من لم يشهد له لا يضمن هنا، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر، يأتم عند الله، لكن الضمان شيء آخر لأنه ليس طرفا في الموضوع حتى يضمن. وقال بعض أهل العلم: إن كان كتمانه للشهادة يضيع حق الناس يقينا وهو يستطيع ذلك ولكنه امتنع فإنه يضمن، ونقول أنه يضمن لأنه تسبب في خسارة، تسبب في ضياع مال أو غير ذلك، فإنه يضمن إذا كانت شهادته هي التي يعني تضمن للإنسان حقه أو تضيع عليه حقه، والله أعلم. نعم، خاصة إذا قصد هو الإضرار، إذا قصد ماني شاهد حتى يعني يخسر، حتى يضيع حقه، أنا تعمدت ذلك، فهنا قصد الإضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه. نعم، العقود نوعان، إما عقد نكاح وإما غيره، أما عقد النكاح فالإشهاد فيه واجب، بل عند الحنابلة أنه شرط لصحة النكاح، يشترطون الشهود والولي والرضا وعدم الموانع وتعيين الزوجين، ها هذه شروط عقد النكاح عند الحنابلة. والإمام مالك لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان، أعلن النكاح. على كل حال هو جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث مختلف في صحته، خاصة زيادة شاهدي عدل الظاهر الله عنها لا تثبت، وإنما الذي ثبت لا نكاح إلا بولي، أما زيادة شاهدي عدل فلا تصح، وبالتالي لا يشترط الشهود وإنما يشترط الإعلان، يعني يكون حضور ناس على النكاح يكفي، لكن لا يشترط شاهدي في عقد النكاح. فالشاهد من هذا هنا المؤلف طبعا على مذهب الحنابلة، هنا قال إنه يجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه، كعقد البيع، عقد الوصية، عقد الهبة، الديون، كل هذه الأشياء يعني يستحب أن تكون هناك شهادة حتى لا تضيع حقوقه الناس. نعم. السلام عليكم. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه يعلمه برؤية أو سماع، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك والورع، أن يشهد باليد والتصرف. نعم، يقول يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، يعني الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يشهد الإنسان إلا هو يعلم. يعلم بماذا؟ قالوا بأحد الحواس الخمسة، بالرؤية، بالسماع، باللمس، بالشم، بشبقة الحواس الخمسة، التذوق. طيب إذا بهذه الحواس الخمس له أن يشهد بهذه، ولكن يشهد بعلم، يشهد بعلم. نعم، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا بشيء إيش؟ واضح، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، يقول لا تشهد إلا على شيء. هذا الحديث ضعيف، بل أقرب الله عنه ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم. الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كيف أعلم؟ بالسماع، بالرؤية، باللمس، بالتذوق، بالشم، هذه الأشياء التي أعلمها. وبعض أهل العلم قال يمكن الشهادة بالاستفاضة، بالشهرة، شيء مشهور، يقول مثلا هل فلان زوجته فلانة؟ يقول نعم، كيف علمت؟ رأيت عقد الزواج؟ حضرت زواجهم؟ قال لا، بس شوفوا يطلعون مع بعض وعندهم عيال وهذا بيتهم وجيراننا وكذا، أكيد زوجته، يعني واضح جدا. فهذا يسمونه بالاستفاضة والشهرة، مشتهر، فلان ولد فلان، كيف علمت أنه ابنه؟ قال الشبه، وعلى طول معاه، وما يقول إلا يبا، وهذا يقول يا ولدي، وهذا أخوه، وهذا أخوه، هذا أكيد أنه أبوه. قد لا يكون أبا له، قد يكون تبناه، قد يكون ابن أخيه، قد قد قد أسباب كثيرة جدا، لكن الشاهد هاي يسمونها الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة. هل يجوز الإنسان يشهد بالاستفاضة والشهرة، أم فقط يشهد بما سمع، بما رأى، بما تذوق، بما لمس، بما شم، يعني بالحواس، ما أصابه بحواسه؟ وذكر هنا السمع والبصر لأن هي الأكثر، هي الأشهر، وإلا غيرها كذلك. ولذا هنا قال المؤلف رحمه تعالى ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك، نقض، بناء، إجارة، إعارة، فله أن يشهد له الملك. واحد جارة بالبيت يهدم بالبيت، يبني، يوسع المدخل، يأجر حق ناس، يعيره لناس، أكيد ملكه. سيارة عنده مثلا، عنده سيارة دائم يسوقها، شوي كذي يصلحها، والسيارة يعيرها أحد ويؤجرها ويأخذ الأجرة، هذا يعني ظاهرة أنها ملكه. طيب هل له أن يشهد أنها ملكه؟ قال نعم له أن يشهد، والأحوط أن يشهد بما يعلم، وهو رأيته يتصرف فيها، رأيته يبيعها، يؤجرها، يستخدمها، يصلحها فيشهد هذا أورع، هذا لأن في احتمال وارد أن السيارة هذه ليست ملكا له، قد تكون سيارة أخيه وأخوه مسافر للدراسة مثلا، هو يستعملها مثلا يتصرف عند وكالة مثلا، يتصرف الملاك مزرعة مثلا، على طول يروح المزرعة وهي ليست ملك، ملك أبيه ملك عمه، وأعطاه حرية تصرف المزرعة، أجر استعر كذا عند وكالة. فإذا يقول الأحوط الأورع أن يشهد بأنه يتصرف فيها، يقول أنا أراه يتصرف فيها، لكن لا يقول أنا أعلم أنه يملكها، لأنه لا يعلم علم اليقين أنه يملكها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. نعم، لو شهد اثنان، هذا الآن الفصل هذا في اختلاف الشهود، يعني إذا اختلف الشهود في أمر، يعني واحد يقول شيء والثاني يقول شيء ثاني، يقول إن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل، يعني عنده أكثر من زوجة، من زوجة أكثر من زوجة، فجاء اثنان وشهد قال نعم سمعناه يطلق، يطلق من؟ يطلق هند أو يطلق سارة؟ قال والله ما ندري، لكن فعلا هو طلق واحدة من نسائه، لا تقبل الشهادة، لا تقبل هذه الشهادة، لأن شهادتهما هنا بغير معين، فلا تقبل هذه الشهادة ولا يقبل العمل بها. نعم. السلام عليكم. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين، كملت بألف وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. نعم، يعني رجل قال أنا لي على فلان ألف دينار، أنا أطالب فلان ألفي دينار، ويشهد على هذا زيد وعمر، فجاء زيد وعمر قال، فقال لهم القاضي أتشهدان أن له على بكر ألفي دينار؟ فقال زيد نعم أنا أشهد، نعم له على بكر ألفي دينار. فقال القاضي لعمر هل تشهد أن له على؟ قال أنا أشهد أن له عليه ألف، أنا الألف حاضر، يمكن أعطى ألف مرة ثانية بعدين، لكن الألف الأول حضرته، الألف الثاني ما حضرته ما أدري، لكن أشهد أن له على فلان ألف دينار. فهنا الألف صارت إذن إيش؟ بشهادة الرجلين، كلاهما يشهد بالألف، لكن عمر أو زيد عنده زيادة أن على ألفين يشهد، فالألف إذن ثبت بشهادة الشخصين، كلاهما شهد أنه يطلبه ألفا، الألف الثاني كيف يأخذه؟ ما عنده لشاهد واحد وهو زيد، شهد له بالألف. عمر ما يشهد بالألف الثاني، يشهد بالألف الأول، فإذا عنده شاهد واحد فقط على الألف الثانية وشاهدان على الألفين أو على الألف الأولى، فهنا الألف الأولى تضمن بالشاهدين، أما الألف الثاني فليس عنده إلا شاهد واحد، فيكون بالشاهد ويمين، إذا لم يكن هناك شاهد ثاني فشاهد ويمين، أي يمين الذي يدعي. نعم. أحسن الله عليكم. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، أحسن الله عليكم، قضاه بعضه بطل بعضه، أحسن الله عليكم، فتح الضاد، قضاه بعضه بطل معك الشيخ بعضه بعضه إيه، قضاه بعضه بطلت شهادته. نعم، لأن الآن هذا يقول شهد عليه أن عليه ألفا، يعني زيد وعمر شهد ليوسف، طيب أو شهد على يوسف أن عليه ألف دينار، قال نشهد أن عليه ألف دينار، ثم قال أحد الشاهدين وهو زيد مثلا قال ولكن قضاه بعضه، لا إذا ما عليه ألف دينار، إذا كان قضاه بعضه إذا شلون تقول عليه ألف دينار؟ مثلا هو قضاه 300، إذا لا عليه 700 ما عليه ألف، فعندما يشهد زيد يقول عليه ألف ثم يقول نعم وقضاه 300، قال لا اختلفت الشهادة هنا، اختلفت الشهادة، صار في تناقض، شلون في البداية قلت عليه ألف، من البداية قل عليه 700، لا تقول عليه ألف، أثبت أن عليه ألفا ثم قال لا عليه 700، فإذا تناقضت الشهادة فلا تقبل الشهادة هنا لأنه وقع فيها تناقض. نعم. أحسن الله عليكم. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه نصفه أحسنكم. نصفه صحت شهادتهما. هنا اختلفت كثيرا. هنا قال نعم أقرضه ألفا، أقرضه ألفا، ثم قال قضاه 500. هذا صح هنا، لأن في الأولى قال إيطالبة لي الحين ألف، بعدين رد قال عطى 300، إذا ما صار إيطالبة ألف. يعني هي دقيقة شوي، لكن الفرق بين الأولى والثانية أن في الأولى قال عليه ألف، بعدين قال عليه 700 فاختلفت. أما في الثانية قال لا أقرضه ألفا، طيب ما قال عليه، قال أقرضه ألفا ثم قضى 500، إذا ما اختلفت الشهادة هنا، فتقبل الشهادة في الثانية. نعم أحسن عليكم. ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. نعم، يعني لا يصلح إنسان يشهد لأن واحد قال له، قال ترى فعلا فلان زوج فلان، فيشهد يقول نعم فلان زوج فلان، كيف علمت؟ قال أخبرني فلان. هذه ما هي شهادة، هذه ما هي شهادة. الشهادة لمن حضر، لمن سمع ورأى، أما نقل له عدل ما تكفي، ما يجوز، ما تجوز الشهادة هذه. نعم أحسن عليكم. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا، في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما. نعم، لو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد أنه طلق أو أعتق، يعني واحد جالس بين 50 وقال زوجتي طالق، أو عبدي الفلان عتيق، أو واحد يخطب بالناس سواء خطبة جمعة أو خطبة عادية في غير الجمعة، وتكلم في حضور عدد كبير 100 1000 20 بغض النظر المهم عدد، فقام اثنان وشهدا على أنه اعتق، أو شهد اثنان على أنه طلق، أو شهد اثنان على أنه قال كذا وكذا في خطبته، مثلا قذف فلانا أو سب فلانا، المهم أنه يعني شهد عليه بشيء. طيب القاضي هنا ليس له الحق أن يقول طيب وين الباقي ما شهدوا، كم كان عدد الحضور؟ قال الحضور والله حول 100. شمعنا أنتم اللي تشهدون، أين 100؟ مو لازم 100 كلهم يشهدوا، ليس ضروري أن 100 كلهم لابد أن يشهدوا أنه قال كذا وأنه طلق أو أنه اعتق أو أنه باع أو أنه اشترى، ليس بالضرورة أن يشهد 100، هو المطلوب شاهدان فقط، إذا شهد شاهدان يكفي خلاص، ما يحتاج أن يحضر 100 فتقبل إلا إذا جاء من الحضور من أنكر، هذا وضع موضوع ثاني. هنا هنا تضارب الشهادات هنا، لكن إذا شهد اثنان ولو كان الحضور 100 على أي أمر فإنه تقبل شهادتهما طالما أنهما ممن تقبل شهادتهما. نعم أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته، وهي 6. أحدها البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. طيب عندنا الشهادة كما قلنا في البداية، عندنا التحمل وعندنا الأداء، عندنا التحمل وعندنا الأداء. الآن يتكلم عن الأداء، يتكلم المؤلف عن الأداء الذي يأتي ويشهد، لا الذي يتحمل. الذي يتحمل خلاف هذا تماما، لأن الإنسان ممكن يتحمله وهو صغير لكن يشهد بها وهو كبير، ممكن يتحمله وهو كافر يشهد بها وهو مسلم، يتحمله وهو فاسق ثم يشهد بها وهو تقي. فالقصد الكلام هنا على أداء الشهادة وليس على تحمل الشهادة، هذا أمر مهم. شروط من تقبل شهادته أي أداء لا تحملا. قال يست أحدها البلوغ، البلوغ لأن الطفل الصغير لا تقبل شهادته لأنه لا يعني معنى الشهادة، لا يعني معنى الشهادة ولا يدرك الأمر على حقيقتها، لذلك لا تقبل شهادة الصبيان إلا ما ذكر عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض، أحيانا يكون ما في إلا الصبيان، يعني أولاد صغار يلعبون مع بعض، فقام أحدهم مثلا وضرب عين آخر مثلا، فهنا من يشهد؟ ما في إلا الصبيان فتقبل شهادتهم، لكن قال أهم بشرط أن تتفق كلمتهم ما يختلفون، وأن يكون قبل انصرافهم إلى أهلهم حتى لا يلقن الشهادة، لا يلقن الشهادة. فإذا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض فإنها تقبل بشرطين، أن تتفق كلمتهم ما يختلفون، وأن يكون قبل تفرقهم قبل انصرافهم إلى أهلهم حتى لا يلقنوا الشهادة. وإلا في الأصل أن شهادة الصبيان لا تقبل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأشهد ذوي عدل منكم. طيب ذوي عدل، إذن لابد الشهود أن يكونوا من ذوي العدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أن يكونا من الرجال. أما الأطفال فالأصل أنها لا تقبل شهادتهم إلا كما قلنا فيما بين الصبيان، وبشرطين: عدم التفرق واتفاق كلمتهم. نعم أحسن عليكم. الثاني العقل، فلا شهادة لمأتوه ومجنون. نعم، يعني وجود العقل أثناء الشهادة، أما المجنون السكران المعتوه النائم كل هؤلاء يعني مسلوبوا العقل في تلك الفترة، فلذلك لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم، لا تقبل الشهادة إلا من إنسان عاقل. نعم. الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. نعم، النطق شرط لقبول الشهادة، يتكلم. طيب إذا كان اللي حضر المشكلة أو هذا أخرس، حضر البيعة وشافها وكذا لكنه أخرس، يقول يكتب، يكتب أنه لابد كتابة. طبعا المؤلف يتكلم عن زمنه، الآن في شيء يسمونه لغة الإشارة الآن، فلو ما كتب وإنما أشر، واللغة الإشارة لغة الإشارة لغة عالمية، ويؤتى بشخص يفهم بلغة الإشارة عادل معروف ويقال ماذا يقول بإشارته، قال يقول كيت وكيت وكيت، فتقبل شهادته، ليس بالضرورة الكتابة، المهم أنه يشهد أو يوصل شهادته بما يفهم منها مراده. نعم أحسن الله عليكم. الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل معروف بكثرة غلط وسهو. نعم، كذلك الحفظ، لو واحد جاء يشهد هو معروف أصلا غلط كثير وكذا، وجاء يشهد على كلام قاله فلان وهو كثيرا ما يخطئ ولا يحفظ ولا كذا، لا تقبل شهادته، لابد أن يكون يعني متقنا أو حافظا لما يسمع، وإلا قد يشهد بالباطل والعياذ بالله. نعم أحسن عليكم. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. يعني هذه المسألة فيها نظر أو فيها تفصيل، خلنا نقول شهادة الكافر، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتنا، الآية. فهنا شهادة الكافر تجوز على المسلم في ظروف معينة، وإذا كان بالسفر وسيشهد على وصية فتقبل شهادة الكافر هنا، تقبل أن محتاجين لها شهادة الكافر هنا، أو شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل، إذا لم يعرف بالكذب وكذا يشهد بعضهم على بعض تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء كان كتابيا أو غير كتابي، فالشاهد أن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل، وكذلك النساء تقبل شهادة النساء، حتى بعض أهل العلم يقول حتى في الحدود إذا كان شيء لا يحضره إلا النساء، يعني واحدة اتهمت واحدة بالزنا اللي هو القذف أمام النساء فتقبل شهادة النساء في مثال، لأن هذا المكان لا يحضره إلا النساء عادة، فهنا تقبل الشهادة، وكذلك قلنا بالنسبة للأطفال. نعم أحسن الله عليكم. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. نعم، الأصل قلنا أن الكافر لا تقبل شهادته، وقال أهل العلم لأمور منها قول الله تبارك وتعالى استشهد شهيدين من رجالكم، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف الكافر؟ فلذا قالوا لا تقبل شهادة الكافر، لابد أن تقبل شهادة، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهذا بالنسبة لشهادة الكافر. أما العدالة هل يدخل فيها الكافر أو لا يدخل؟ طالما أنه كافر فإنه ليس بعدل، هذا الأصل. فإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من بابه أولى. وذكر هنا المؤلف بالنسبة للفسق العدالة يعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين واستعمال المروءة بفعل ما يجمله يزينه وترك ما يدنسه ويشينه، اللي خوارج المروءة يسمونه. أما الصلاح في الدين قال أداء الفرائض برواتبها. طيب الفرائض آمنا بالله لأنها واجبة، طيب الرواتب، كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى وهو مشهور على الإمام أحمد قيل له رجل لا يصلي الوتر، قال رجل سوء ترد شهادته. فبعض أهل ونقل عن سفيان الثوري، فبعض أهل العلم قال الذي يدمن أو يستمر على ترك الرواتب قالوا قال لا تقبل شهادته. لماذا؟ قال هذا ضعف في دينه، ثم كذلك قد يكون هذا إشارة إلى أنه حتى الفرائض يعني لا يعطيها العناية الصحيحة وهو مقصر في هذا الجانب. وإن كان لا شك لو أدى الفرائض ولم يؤدي الرواتب فإنه تقبل شهادته في الأصل، لكن هم يقولون هذه إشارة إلى ما بعدها، إشارة إلى ما بعدها، خاصة هم يتكلمون عن زمانهم لما كان الناس حريصين على أداء الفرائض بالرواتب بقيام الليل. وذلك يذكرون أن الحسن بن صالح كانت عنده أمة فباعها، فلما انتقلت إلى بيت آخر في آخر الليل طرقت الباب عليهم فاستيقظوا، ماذا أذن الفجر؟ قالت لا ما أذن الفجر. قالوا إذن لماذا طرقت علينا الباب؟ قالت ألا تصلون الليل؟ طرقت توقظهم لقيام الليل. قالت ألا تصلون الليل؟ قال لا نحن نصلي الفجر. قالت والليل؟ قال لا نصلي الليل. يوم أصبحت استأذنت وذهبت إلى الحسن بن صالح قالت ردني بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. فقد يكون البعض عندهم هذه الأمور، قضية قيام الليل، قضية الوتر، قضية الرواتب، هذه تدل على يعني الالتزام، وإهمالها وتركها تدل على عدم الالتزام، وليس فقط إنما يصلي الوتر أو ما يصلي قيام الليل أو ما يصلي الرواتب. فقالوا هذا دليل على عدم الالتزام، فهي إشارة، مثل يعني قالوا اللي يطير الحمام مثلا قالوا لا تقبل شهادته مثلا. ليش؟ قالوا لا مو ليس لأن الحمام، لأن عادة هؤلاء القوم أنه يصعد على السطح ينظر إلى البيوت يسرق حمام غيره يكذب أنه ما أخذ حمام غيره. فلما كانت هذه يعني صفات هؤلاء الذين يتعاطون هذه خلنا نقول المهنة أو هذه العملية وهي تربية الحمام وغير ذلك الأمور، أو لذلك قالوا ترد شهادته. فإذا أداء الفرائض برواتب اجتناب المحارم يعني المهم أنه ليس بفاسق، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمع على صغيرة، مع أن يعني هذا الأمر ليس سبب لرد الشهادة وإنما السبب للتريث في قبول شهادته. وذاك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قال فتبينوا، ولم يقل فردوها وإنما تبينوا، يعني يحتاج إلى زيادة تبين لأنه ما خاف الله لأنه فاسق، ونخشى أن يكون شهيد زورا. وليس بالضرورة أن كل فاسق يشهد بالزور، ولكن في احتمال وارد، ولذلك قال يتريث معه. يقول ابن تيمية يعتبر العدل في كل زمن بحسب ذلك الزمن حتى لا تضيع حقوق الناس، يعني وهذه قضية العدالة، يعني ما كان عدلا في السابق يكون عدلا الآن، لكن ما لم يكن عدلا قد يكون عدلا الآن. يعني في السابق كمثال مثلا من يحلق لحيته ما يقبل مشاهدته، الآن أكثر المسلمين يحلقون لحاهم، فلو قلنا الآن لا تقبل شهادتهم وهؤلاء ليسوا بعدول فستضيع حقوق الناس، تضيع حقوق الناس. ولكن بحسب الزمن الذي هو فيه الآن، هل تقبل تقبل شهادة هؤلاء في المحاكم وبين الناس ويطلبونهم للشهادة؟ نعم، ويكون وليا في الزواج، يكون كذا. يعني هذا يعني لا نقول أنه ليس بفسق وليس بمعصية، لا، ولكن نقول لا يقدح في العدالة، لا يقدح في العدالة عند الشهادة، لا يقدح في العدالة عند الشهادة. قال فاستعبال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. أيضا قضية المروءة يعني ليس من خوارم المروءة، هذه تختلف أيضا من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص. فقد يكون في زمن ما هذا العمل من خوارم المروءة، الآن ليس من خوارم المروءة. قد يكون في مكان ما في بلد ما من خوارم، في بلد آخر ليس من خوارم المروءة. قد يكون من شخص معين من خوارم المروءة، من شخص آخر ليس من خوارم المروءة. فتختلف إذن. يعني مثلا غطاء الرأس الآن للرجل في بلادنا الأصل أنه من خوارم المروءة، وإذاك يستحي الإنسان يذهب خاصة إذا مناسبة هذا أن يذهب حاسر الرأس، يرى أن هذا عيب والناس كلها تنظر إليه نظرة شزر، يعني تنظر ما فيه أسمى الشر، يرى أنه من خوارم المروءة. بل قبل هذا الزمن كان يعني أذكر أن بعضهم يقول يعني كان في المملكة السعودية كان إذا يريدون يعاقبون شخصا يأخذون غترته التي على رأسه يقول أرجع إلى بيتك بدون غترة، يترجاهم لا تحرجوني لا تفضحوني أعطوني غترتي ما أقدر أمشي بين الناس بهذه الطريقة. بينما في بعض البلاد أو في كثير من بلاد الإسلام مثل الشام مصر المغرب العربي هذا يمشون حاسر الرأس، ليس من خوارم الأمور، طبيعية جدا عندهم. فإذا تختلف إذا من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن أيضا. قد يكون في زمن ما كمثال يعني كما ذكر المؤلف مثلا الذي يأكل بالشارع مثلا هذه من خوارم المروءة. الآن في زماننا هذا أكثر الناس بالمطاعم يأكلون وكذا، لو يبحث عن النافذة يجلس عند النافذة ويطالع الناس ويطالعونه ما عنده أي مشكلة فيها ولا يراها من خوارم المروءة أبدا ولا يعدها الناس من خوارم المروءة أصلا. قد يكون أيضا خوارم المروءة تختلف من شخص إلى شخص أحيانا، يعني فلان لا يليق به هذا فلان عادي ما في مشكلة ما عنده أي مشكلة ليست من خوارم المروءة بالنسبة له. يعني كان بعض مشايخنا يرى من خوارم المروءة أن لا يلبس البشت، لازم تلبس البشت ما يليق تخرج بغير بشت، بينما في غيره شخص آخر لا عادي ما يلبس البشت. لو رأينا مثلا إنسانا من عامة الناس مثلا يلعب أي لعبة كذا، لو رأيت شيخا معروفا ذا وجاهة وذا سمت معين وكذا يلعب هذا أفا ما يليق به. إذن حتى خوارم المروءة تختلف من شخص إلى شخص، فهذه تقدر بقدرها في كل زمن وفي كل بلد ومع كل شخص. وذا قال المؤلف هنا قال أول شيء وهناك خوارم المروءة مشتركة، المتمسخر مثلا اللي يستهزئ بالناس ويسخر بهم هذه خوارم المروءة في كل زمن في كل بلد مع كل أحد. طيب الرقاص كذلك الذي يرقص أمام الرجال وكذا يتميع وكذا خوارم المروءة في كل زمن في كل مكان مع كل شخص. مشعبد أو مشعوذ كذلك هذه من خوارم المروءة. لاعب بالشطرنج يرون هذه من المعاصي، أو لعب الشطرنج على مذهب أحمد محرمة، يرون الذي يلعب بالشطرنج من خوارم المروءة. عند الذي يقول مثلا من أهل العلم لعب الشطرنج ليس بحرام فلا يراه أنه من خوارم المروءة. قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس كذلك، لو إنسان بين الناس يمد رجليه ما يليق عيب، هذا من خوارم المروءة يعني ما يستحي. وذلك لو كان والده موجود أو كذا ينزره اجلس عدل ما يصلح هذا الأمر، أو يشوفه ما أدري رجليه يسقط من عينهم ما هذا ما يستحي، ما يعرف كيف يجلس مع الناس مثلا. لكن لو كان مع نقول أقرانه أو مع من يمون عليهم ويقبلون يمد رجليه، كل واحد ما أدري رجليه الأمور عندهم سهلة، لكن في مجلس عام وكذا لا ما يليق. فإذا يختلف أيضا هذا الأمر من شخص إلى آخر ومكان إلى آخر. قال أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يعني الآن مثلا رجل كبير في السن يخرج بشورت مثلا أو هذا يعني سراويل قصيرة مثلا ويخرج بالشارع وكذا ما يليق، هذا أيضا خوارم المروءة، الناس يطيح من عينهم يعني ما يستحي هذا الإنسان كيف يخرج بهذه الصورة. قال ولا لمن يحكي المضحكات، ينكت يضحك الناس وكذا ويعني هزوء كما يقال، يعني بس جالس ينكت يضحك الناس على نفسه على هلا على جماعته على كذا، هذا كذلك من خوارم المروءة مطلقا على كل أحد وفي كل وقت. قال ولا لمن يأكل بالسوق، قلناها. قالوا يغتفر اليسير، يعني إذا أكل شيء يسير، أكل تفاحة أو خبزة أو كذا لقمة ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن الذي يعتاد الأكل بالسوق. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك؟ نعم، هذا الذي قلناه، له التحمل والأداء. يعني الأداء يكون بعد هذه الأمور، بعد أن يبلغ الصغير يقول، يحدث يقول لما كنت صغير حدث كذا، مقبول شهادته لأنها الآن حدث بها وهو كبير. كافر أسلم، حدث بعد أن أسلم، في بس من حديث أبي سفيان المشهور لما دخل على هرقل حصلت الحادثة له وهو كافر، لكن حدث بها بعد إسلامه. قال عقل المجنون، كذلك المجنون لو عقل يقول أذكر لما كنت مجنون كنت فعلت كذا، أو أذكر أن فلان حضر عند فلان وقال له كذا، تقبل شهادته. كذلك تاب الفاسق، إذا الفاسق أيضا تاب من فسقه أيضا تقبل شهادته فيما رآه قبل ذلك. نعم. ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. نعم، هنا لا فرق. بعض الناس يقول هذا عبد هذه أمة، لا، الحر والعبد سواء في هذا، والذكر والأنثى في هذا سواء. نعم. صلى الله عليكم. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. نعم، لأن الصناعة إذا كانت دنيئة، يعني هذه ذكروها في الزواج مثلا، أنه من حق والد الزوجة أن يرد المتقدم لدناءة الصنعة، مثلا حجام مثلا يعمل بالمجاري كالناس كذا، يقول هذه صناعات دنيئة، أعمال دنيئة، فلذلك قد لا يزوجه لدناءة صناعته، لكن في الشهادة تقبل، ما له شغل الصناعة. نعم. ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. نعم، كذلك لو أعمى شهد، والأعمى هذا مثلا صار أعمى قبل سنتين مثلا، يقول قبل 5 سنوات حدث كذا وكذا، رأيت كذا وكذا، يقبل منه لأنه رآه قبل عماه. أو أن الأعمى يقول نعم سمعت فلانا ويعرف صوته وكذا، ما في مانع أن يشهد بذلك. من طريف ما ذكروا في هذه الشهادات بالنسبة لهذه الأمور، ذكروا عن أظن المعري أنه كان جالسا في المسجد، فتخاصم اثنان بينهما معاملة مالية، ثم قال أحدهم لصاحبه لأشكونك عند القاضي، فراح وشكاه عند القاضي، قال فلان أطلبه كذا كذا ولا يسدد لي. فنادى قال هل فعلا فلان يطلبك كذا كذا؟ قال لا، كذب، ما يطلبني شيئا. فقال هذا للقاضي، قال الآن كنا في المسجد نتناقش وأقر لي بذلك، لكن قال لن أدفع لك، وجي أحضر شهودك، أنا سأنكر. هو اعترف لكنه ينكر، الآن اعترف لي. فالتفت إلى القاضي قال هل اعترفت له؟ قال لا، يكذب، ما اعترفت له. فالتفت إلى الأول فقال له عندك شهود أنه اعترف لك؟ قال كان في المسجد رجل كان في المسجد، ولا كنا نتكلم بلغة غير العربية، لغة بلادنا، فلا أدري هل يعرف لغة بلادنا أو لا. قال اذهب وأتي به. فذهب فوجده فقال تعال فاشهد. فجاء فقال له القاضي تشهد بماذا؟ قال أشهد أن هذين الرجلين كانا في المسجد وتخاصما وكان بينهما يعني حوار. قال هل تعرف لغتهما؟ قال لا، ولكني حفظت كلامهما، حفظته لكن ما أفهم اللغة لكن حفظته. فقال لهذا القاضي السلام عليه، قال ايتنا بمن يعرف هذه اللغة. فقال اذكر ماذا قال. فذكر ما قالاه بلغتهما وهو لا يفهمه، مثل الآن بعض الناس الآن يحفظ القرآن وهو لا يفهمه، أعجمي يحفظ القرآن كاملا لكن لا يفهم منه شيئا، لا يعرف اللغة العربية تماما. هذا كذلك حافظ كلامهما لكنه لا يفهمه. فقال قل ما سمعت. فذكر ما سمع وقال لهذا احلف، فقال قضى له بهذا. فالقصد إذن هنا يأتي يعني موضوع القاضي وكذا. فالشاهد أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم وتثبت يقين على ما يقول. بقيت عند موانع الشهادة لعلنا نؤجلها أن الوقت خلنا نقف كثيرا. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ طيب تفضل شيخ. إذا امتنع الشاهد فأظن في هنا يقول أنه يضمن إذا شهد. خلاف لا، المذهب ما يضمن إذا كان خوفا فأظن شيخ، يعني يخاف فأظن من مفسده. هذا سيأتيني في موانع الشهادة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم شيخ. تنبيه فقط إن شاء الله تعالى اعتبار الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى درس التفسير يوم الجمعة سيكون الساعة 8 مساء، وكذلك درس الأحد العقيدة كتاب التوحيد أيضا سيكون الساعة 8 مساء، وكذلك درس الفقه إن شاء الله دليل الطالب أيضا سيكون الساعة 8 اعتبار الأسبوع القادم. كل الدروس إن شاء الله تكون في 8. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.